إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، طبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا البيت المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته في مستقر رحمته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، دعوني أجول وإياكم في هذه الدقائق القليلة، ولعل هذه الخطبة قد تكون أقصر من غيرها، حتى نستطيع أن ندرك شرف المشي والمسير في ركب تشييع أهل الله الشهداء، نحسبهم والله حسيبهم إلى المقابر. فإن كان تشييع المسلم عموماً أجره عظيم، فكيف بتشييع من نحسبه والله حسيبه من الشهداء. دعوني أجول وإياكم في آيات تثبت عندنا اليقين والإيمان في ظل الزمان الذي نرى ونسمع فيه الباطل بكل ملله ونحله يكيد ويمكر ويبرم ويحيك أموراً يريد أن يفتك بالأمة، برجالها، بنسائها، بكبارها، بصغارها، بعلمائها، بقادتها، بمجاهديها. هذه الأمة بكلها، بجميع من فيها، شوكة في حلقهم. فلعل خبراً هنا أو هناك يضعف شيئاً من القلوب أو يزلزل شيئاً من الثبات عند المؤمن. فالمكان الآمن الذي إذا جلنا فيه نستعيد ذلك الثبات هو كتاب الله جل جلاله، لأن الله تعالى أنزله ليثبت به قلب حبيبه صلى الله عليه وسلم، فقال له: ونثبت به فؤادك. يقول جل جلاله في آيات تبين عظم مكر الله بمكر أعداء الله بالأمة، فقال في سورة الأعراف: إن الذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. ولو تقدموا في ساحات، ولو تقدموا في أماكن، ولو نالوا منا من مكان أو من مكان، ثم قال بعدها مباشرة: وأملي لهم إن كيدي متين. ويقول جل جلاله في آيات أخرى في كتابه عندما تكلم عن إبراهيم عليه السلام، ذلك القائد الفذ، النبي الخليل، الحبيب لربه، الذي وقف شهماً قائداً بطلاً في وجه الكفر وملله، ملل الكفر كلها وقفت في وجه إبراهيم وهو وحيد فريد ليس معه أحد، فقال جل جلاله عن كيد الباطل في ذلك الزمان بذلك القائد إبراهيم، فقال: وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. مع أنه ما بيّن مباشرة كيف خسروا، مع أنه ظاهر الأمر أنهم ألقوا إبراهيم وبقيت النار في بعض الروايات أكثر من 40 يوم حتى استطاعوا أن يقتربوا منها. والآية في سورة الأنبياء: أرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ثم أعادها الله جل جلاله في سورة الصفات فقال: فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وهكذا يبين ربنا جل جلاله كيف أن مكر وكيد الباطل بإبراهيم عليه السلام كان على علم وسمع ورؤية من الله جل جلاله، لكن الله تعالى يمهل ولا يهمل. لذلك بين جل جلاله في السورة التي يحفظها أغلبنا في سورة الطارق، بين جل جلاله في آخرها قال: إنهم يكيدون كيدا، والآية اللي بعدها: وأكيد كيدا. مش متروك كيدهم، غير متروك غير منسي، لا يخفى على الله. ثم قال جل جلاله: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. والآية العظيمة التي عنونت بها الخطبة في سورة عظيمة وهي سورة الزخرف من أعظم سور القرآن المكية، ودعوني قبل أن أقرأها أن أقرأ قبلها بعض الآيات. وهذه السورة بيّن الله جل جلاله فيها شيئاً من قصة إبراهيم، وشيئاً من قصة موسى، وشيئاً من قصة عيسى عليهم السلام جميعاً، وكيف مكر أقوامهم بهم وما كانت العاقبة. بيّن في آخر صفحة من سورة الزخرف، وأتمنى أن ترجعوا إليها وتتدبروا ما فيها من معان، يقول في عاقبة أهل النار: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. هن كافرين وظالمين، بس سماهم هنا مجرمين، الذين يمكرون بالأبطال. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. إلى متى؟ لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، يعني في العذاب. ونادوا يا مالك خازن النار ليقضي علينا ربك تحبنا من العذاب، ألا يوجد له نهاية؟ قال: إنكم ماكثون. اسمع الآن ماذا يقول الله تعالى: أم أبرموا أمرا، يعني في الدنيا، وأتم اجتمعوا وأتم كادوا وأتم خططوا لقتل هذا واغتيال ذاك والمكر بالأمة بكبيرها وصغيرها. أم أبرموا، ما معنى الإبرام؟ حاكوا وجمعوا وشدوا الوثاق. أم أبرموا أمرا، فاء الفورية، فإنا مبرمون. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم. بتقول لي مساد، بتقول لي مخابرات، بتقول لي لا يعلم عنها أحد، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى، يعلم حديث النفس إلى النفس. ما تكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. سمعت الأم لهب بالآية التي نزلت على الحبيب صلى الله عليه وسلم وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، أخذت صخرة كبيرة، حجرة كبيرة، ثم ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تبحث عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في حرم الكعبة، في جوار الكعبة، هو وأبو بكر رضي الله تعالى عنه، فأرادت أن تقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا أقوياء، وكان المسلمون آنذاك في زمن ضعف، فوصلت إليه فنظرت إلى أبي بكر قالت: يا أبا بكر، أين صاحبك؟ أبو بكر لا يجيب. أبو بكر ينظر للنبي عليه الصلاة والسلام، ينظر إليها: يا أبا بكر أين صاحبك؟ أبو بكر لا يجيب: يا أبا بكر أين صاحبك؟ ثم قالت: أخبره لئن لقيته لأفدغن رأسه. أبو بكر ينظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ينظر إليها، ثم مشت. قال أبو بكر: يا رسول الله، هي ما رأتك؟ هي ما رأتك؟ قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن الله قد أخذ بصرها. أما سمعت سورة وما قرأت سورة الفيل؟ أما سمعت قصة أصحاب الفيل الذين حاكوا ومكروا وكادوا وأبرموا أمراً بهدم الكعبة؟ ألم نحفظها ونحن صغار؟ ألم تسمع ما قال الملك: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم كيدهم وين كيدهم في تضليل. قال في غافر جل جلاله: وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال في نفس السورة: وما كيد فرعون إلا في تباب. يقول ابن عباس رضي الله عنه في تفسير كلمة تباب، أي في خسارة: ألم يجعل كيدهم في تضليل. ما كان متوقع عبد المطلب ولا حدا من أهل مكة كيف سيكون الرد. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة. يقول المفسرون: كل حجرة كحبة الحمص صغيرة، مكتوب على كل حجرة اسم الذي ستنزل عليه، تخرق رأسه وتنزل من بين قدميه، حجارة من سجيل من النار تنزل عليهم فأبادتهم جميعا ولم يبق منهم مخبر. لذلك يا أحبة في الله، كسر سيف النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا عندما رآه قبل أحد، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن قائدا من قادات جنده ومن عائلته سيقتل، وهو حمزة رضي الله تعالى عنه. بكى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يضعه مع كل من صلى عليه من الشهداء، لكن ذلك لم يثني عزمه، بل عاد النبي صلى الله عليه وسلم لملمة جيشه، ثم كر الكرة على المشركين ونصر الله جل جلاله الأمة. إن فقدت الأمة أبطالاً ورجالاً ما يعزيها أنهم بإذن الله تعالى من الشهداء. ماذا أعد الله تعالى للشهداء في الجنة؟ نبين ذلك بإذن الله تعالى في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. من أعظم وأجمل ما ذكر الله جل جلاله في حق الشهداء ما ذكره في سورة آل عمران بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واسمع الآية أيها الحبيب بقلبك قبل أن تسمعها بأذنك، واسأل من الله أن يرزقنا نورها. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ما حالهم؟ ما حال قلوبهم وأرواحهم؟ فرحين، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جاء في سبب نزول هذه الآيات أن بعض القبائل جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وأعلنت زوراً وبهتاناً وكذباً واحتيالاً إسلامها رعل وذكوان وغيرها، فقالوا: يا رسول الله، أعلنا إسلامنا، فهلا أرسلت معنا من أصحابك من يعلمنا القرآن والدين؟ فصدقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسل معهم من سادات وقادات وقراء الصحابة 70. وفي طريق العودة عندما وصلوا إلى بئر معونة غدروا بالصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهل فتك عضد الأمة؟ وهل أثخن في الأمة منذ زمن النبي إلى زماننا مثل الغدر والخيانة والعمالة؟ لا والله. اقرأوا التاريخ، اقرأوا الملاحم الكبرى، اقرأوا بعض الأزمنة التي حصل فيها شيء من الهزائم. ما سبب ذلك؟ الغدر والخيانة والعمالة. التفوا على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وقتلوهم. وصل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم أن 70 من القراء، 70 من العلماء، 70 من القادة، 70 ممن أنفق رسول الله عمره عليهم ليربيهم، الواحد منهم يبكى عليه دهور، فكيف 70؟ فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وبقي لشهر واحد، لشهر كامل يدعو عليهم في الصلوات وفي القنوت، حتى خفف الله تعالى عنه بهذه الآيات. وورد في سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم التقى بجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ولقيه مكسورا ضعيفا، فقال له: يا جابر، ما بك؟ ما بك؟ لما راك مكسورا ضعيفا؟ فقال: يا رسول الله، مات أبي وأنا وحيد وعندي أخوات بنات. قال: ألا أخبرك؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: إن الله تعالى ما كلم أحدا كفاحا، أي مقابلة بغير حجاب، ولكن الله تعالى كلم أباك فأحياه وأراه ماذا له. ماذا له يا رسول الله؟ إن أرواح الشهداء عندما يستشهد الشهيد تأخذها طيور فتضعها في طيور في الجنة، فتحوم حول العرش وتنزل إلى أنهار الجنة وجبال الجنة وأشجار الجنة، وتأكل من ثمار الجنة، تعيش فيها ما شاءت كيفما تشاء، ثم تذهب إلى قناديل ذهبية معلقة في العرش. عندما رأت أرواح الشهداء ماذا أعد الله لها، طلبت من ربها أن يعيدها إلى الدنيا فتستشهد مرة أخرى، فأخبرهم الله جل جلاله أنهم إليها لا يرجعون. فقال: إن الله تعالى كلم أباك كفاحاً بغير حجاب، وقال له: يا عبد الله، تمنى. فقال: يا ربي، أتمنى أن تعيدني إلى الدنيا فأستشهد فيك مرة أخرى. فقال: إنك إليها لا ترجع. فتمنى. قال: أتمنى أن تخبر أصحابي من بعدي من المؤمنين بما أعطيتنا إياه من شهداء في الجنة. فأنزل الله تعالى هذه الآيات: فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اسألوا الشهادة بصدق، فوالله ما سألها أحد بصدق إلا بلغه الله إياها وإن مات على فراشه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. اللهم عوض الأمة في من فقدت من شهداء وقاده يا رب العالمين. اللهم هيئ لهذه الأمة قادة أبطالا يحكمون فينا الشرع، ويقيمون فينا الدين، وينصرون الدين، ويقاتلون أعداءك، وأعداء الدين يا رب العالمين. أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، يذل فيه أهل معصيتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك، واجعلنا في طلبها من الصادقين. وصلِ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.